الله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ورحمة للمؤمنين